طيب ذكرنا أن اللام التي عنا بها الناظم هنا وقوله باللام هنا أي اللام هذه؟ ما المراد باللام هنا؟ معرفة فقط؟ هي نعم. إذا المراد كونه باللام أي العهد خارجي أو الجنسية، لأن اللام تنقسم إلى لام حيث يا محمد حرفية أو اسمية. اسمية جمال. هي موصولة داخلة على هي نعم. والحرفية نبيل إما زائدة وإما معادلة. والزائدة محمد هي الزائدة ما ذكرنا بهذه الصورة، لكن قلنا الزائدة هي الداخلة على واجب التنكير والأعلى. واجب التنكير مثل إيش الله؟ مثل إيش أول قبل المثال؟ مثل التمييز. التمييز هذا عند المصريين واجب تنكير. وطبت النفس يا قيس عن عمري. طبت النفس، النفس هذا منصوب على أنه تمييز، ودخلت عليه ألف نحكم عليه بأنها زائدة. نعم. والأعلام مثل إيش؟ من؟ النعمان والفضل والعباس. نقول هذه ال زائدة، ال زائدة. وإذا كان الزائدة يعني دخولها كخروجها، صحيح؟ هي التي دخولها كخروجها. هذا التعريف صحيح أو لا؟ غير صح. والصحيح عبد الرحمن صحيح هذا؟ صحيح. محمد حرف الزائد هو الذي دخوله كخروجه، صحيح؟ ما هو صحيح؟ هانور السؤال الحرف الزائد هو الذي دخوله كخروجه، صحيح ولا ليس بصحيح؟ لماذا؟ نعم صحيح. جماهير النحاة والبيانيين على هذا، أنه الذي دخوله كخروجه، ولكن لا يفهم منها أنه لا معنى له البتة، ولذلك قال حرف الزائد ليس له معنى، ليس له معنى. ذكرنا عبارة الخضري في حاشية على ابن عقيل أنه مراد به ليس له معنى سوى التوكيد، والتوكيد هذا في الأصل أنه ما وضعت له أل مثلا. هل وضعت أل للدلالة على التوكيد؟ جواب لا. إذن من حيث دلالتها على أصل وضعها وهو التعريف نقول دخولها كخروجها، هذا صحيح. لكن ما مراد النحاة بدخول الحرف كخروجه؟ مرادهم أنه وضع لفائدة، لأن الحرف العرب لا تزيد حرفا إلا لمعنى، ولذلك القاعدة العامة عندهم زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، حينئذ لابد من فائدة. لكن في أصل وضعه نقول دخوله كخروجه يعني لم يفد المعنى الذي وضع له في لسان العرب. فالفضل مثلا، فضل هذا عالم دخلت عليه أل، أصل وضع للتعريف، هل أفادت الوال للتعريف هنا؟ لم تفيد التعريف، إذن دخولها كخروجها. ننظر إلى أو بنظر آخر، العرب لا تزيد حرفا إلا لمعنى. هل الفضل والنعمان هنا هل دخول ال كخروج بحيث لم تفيد معنى البتة فضل والفضل سيان في معنى واحد ولا؟ اذا لابد من النظر الى قاعده اخرى وهي ان العرب لا تزيد حرفا الا لمعنى، ثم هذا المعنى قد يكون غير المعنى الذي وضع له في لسان العرب، ومثلنا له ب من، قلنا هل من خالق غير الله خالق، قلنا هذا مبتدا، هل خالق هذا الاصل، زيدت من هنا هل دلت على معنى من المعاني التي وضعت لها في لغه العرب؟ جواب لا. اذن دخولها كخروجها من حيث ماذا؟ من حيث انها لم توضع او لم تستعمل في هذا التركيب في احد المعاني الذي وضعت لها في لسان العرب، حينئذ صح التعبير بهذا دخولها كخروجها. اما ملحظ اخر وهو ان العرب لا تزيد حرفا الا لمعنى، حينئذ نقول معناها التوكيد. نعم. إذن ال الزائده هي الداخله على الاعلام وواجب التنكير كالتمييز، المعرفه حساف، المعرفه نوعان. نعم. وايش جنسيه وعهديه؟ صحيح، المعرفة نوعان جنسية وعهدية. صحيح صحيح. والمعرفة ما هي؟ المعرفة ما هي؟ المعرفة التي تفيد التحريف، نكيرة قابل ال مؤثرا، يعني مؤثر التعريف. إذن ال المعرفة هي التي أفادت التعريف، أفادت التعريف، حينئذ نقول ال المعرفة هي التي أفادت التعريف. ثم هذا التعريف كم نوع يعني؟ ال المعرفة كم نوع؟ أنور نوعان. لا، في المعرفة الآن قلنا حرفية نوعان، عهدية وجنسية، هاي لا يروح الوقت. المعرفة كم نوع؟ العهدية كم نوع؟ ثلاثة أنواع. نعم، أنا قلت لك المعرفة، لا أخطأت وهمت، العهدية كم نوع؟ ثلاثة، الأول هي والذهني والحضوري. طيب والجنسية كم نوع؟ ثلاثة أنواع، وهي نعم الصفات. نعم، استغراق الصفات مثل ايش؟ اي مثل مثل مثل أنت الرجل علما، أنت الرجل علما، ضابطها هيا جيب التي لاستغراق الصفات، ضابطها أي صح حلول كل محلها، بقي قيد ولا يصح الاستثناء، هذا الشرط الثاني أو الضابط الثاني والأول مجازا، صح حلول كل محل مجازا، أنت كل رجل علم، يعني جمعت الصفات المحمودة في الرجال المتصفين بالعلم، والمستغرق لكل الأفراد مثل إن الإنسان لفي خسر، أي الإنسان هذا الاستغراقية ضابطها أيمن، هي حقيقة ولا يصح الاستثناء، ويصح الاستثناء إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا استثناء. نعم، والمراد هنا وكونه باللام، شو المراد؟ كل أنواع ال العهدية، عثمان هل التعريف جمال الجنسية والعهدية، الجنسية والعهدية. قال في النحو دوري، في النحو علم، وكونه باللام في النحو علم يعني معانيها تؤخذ من فن النحو، لكن لا يتعرضون للاستغراق، لذلك ذكره، لذلك ذكره هنا. لكن الاستغراق فيه ينقسم إلى حقيقي وعرفي، إلى حقيقي وعرفي. حقيقي أن يشمل كل فرد فرد على جهة حقيقة بحسب وضع اللغة، والعرفي بحسب العرف. جمع الأمير الصاغة، جمع الأمير الصاغة. قلنا قد يراد بال الجنسية فرض غير معين، قد يراد بها فرض غير معين، مثل ماذا محمد؟ عالم الغيب والشهادة، فرض غير معين. عالم الغيب يعني ليس كل غيب على كلامك. اذهب إلى السوق، ادخل السوق، كل سوق أو حقيقة السوق أو فرض غير معين. الثالث، نقول الثالث. وفي فرض من الجمع أعم فاقتفيق، هذا يقيد بالنفي وليس في الإثبات. ثم شرع في بيان الإضافة وبإضافة لحصر واختصار تشريف أول وثاني واحتقار. قلنا الإضافة المعاني هذه هل هي مختصة بالإضافة إذا اكتسبت التعريف، أو المضاف إذا اكتسب التعريف من المضاف إليه، أم أنها عامة؟ نعم محمد، عامة تشمل النكرة المضافة إلى النكرة، أنه يستفيد التخصيص للتعريف ومع ذلك تسلك فيه هذه المعاني، ولكن خصوا ما أضيف إلى المعرفة. لماذا؟ لأن المقام مقام الحديث عن تعريف المسند إليه. ونكروا إفرادا أو تكثيرا تنويعا أو تعظيما أو تحقيرا، كجهل أو تجاهل، تهويل تهويل أو تلبيس أو تقليل. نكروا إفرادا، إفرادا مثل إيش عبد الرحمن؟ جاء رجل، رجل هذا المراد به واحد، لأنه في معنى وجاء رجل، وجاء رجل من أقصى المدينة. تكثيرا مثل إيش محمد؟ رسلا كثير، أيضا يأتي للتعظيم، قد يجتمع تكثيرا. تنويعا دردة. ها غشاوة تبي وعلى أبصارهم غشاوة، غشاوة شراب مبتدا مؤخر، شراب مبتدا مؤخر. غشاوة هذا للتنويع، يعني نوع غير معهود، خرج عن عادة الأنواع، أي نوع غريب من أنواع الغشاوة. تعظيما أيمن، جاءهم رسول كريم. تحقيرا كجهل أو تجاهل، تهويل تهويل ليش الراشدي؟ تهويل نبيل. مثال، مثال معاني نتركها. لا هذا بس مسؤول هو الذي يجيب. هاي وراءك حساب، تعظيم هذا تهويل، فيه فزع وفيه تخويف، وراءك حساب. والأداة له دور أيضا في ده. تهويل أو تلبيس أو تقليل، تلبيس مثله أي قال لقائل إنك ما يريد أن يخفي، ما يخبر عنه، لأنه لو خبروا أنه فلان أخبروا مشكلة عنه، سبب مشكلة، لكن قال لي إنك سارق أو إنك كذا. أي نعم. طيب بسم الله، you اسمك اسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما أنهى المبحثين المتعلقين بتعريف المسند إليه وتنكيره شرع في بيان ما يتعلق بوصفه، وهو البحث الخامس. ويذكر البيانيون في هذا الموضع في خاتمة البحث عن التعريف والتنكير القاعدة المشهورة المستفاد منها في كل علم وفي كل فن، وهي إذا اجتمع أو كرر اسم مرتين في جملة في سياق واحد أو في جملتين بينهما ترابط ظاهر ومناسبة بين الجملتين إما بعطف ونحو ذلك، حينئذ إذا كان معرفتين فالثاني هو عين الأول، وإذا كان نكرتين فالثاني غير الأول، وإذا كان الأول نكرة والثاني معرفة فالثاني هو الأول عين الأول، وبالعكس فيه قولان، فيه قولان. هذه قاعدة مستفاد منها في سائر الفنون الشرعية حتى في الأحكام الشرعية المتعلقة بالمكلفين. إذا كررت المعرفة معرفة قالوا هي عين الأولى، هي عين أولى، تقول جاء القاضي وأكرمت القاضي، جاء القاضي وأكرمت القاضي، فالقاضي الذي جاء هو عينه القاضي الذي أكرم، بدليل ماذا؟ بدليل أن الأول معرفة جاء القاضي ثم كرر معرفة مرة أخرى، حينئذ نحكم بأن الثاني هو عين الأول، هو عين الأول، جاء القاضي وأكرمت القاضي. إذا ذكر الأول نكرة والثاني معرفة كذلك هو عين الأول، تقول جاء قاض نكرة وأكرمت القاضية، هل القاضي الذي أكرم هو عين الذي جاء أم غيره؟ نقول هو عينه. لماذا؟ لأنه ذكر أول النكرة ثم أعيدت معرفة فكانت هي عين الأولى، ومنه فيها مصباح المصباح، قلنا هذه أل العهد الذكري، في زجاجة الزجاجة، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فالثاني هو عين الأول، لأن القاعدة أن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، النكرة إذا أعيدت نكرة جاء قاض وأكرمت قاضيا، جاء قاض نكرة وأكرمت قاضيا، الثاني غير الأول، فالقاضي الذي أكرم غير القاضي الذي جاء، فهما شخصان، ليس كالمثال الأول جاء القاضي وأكرمت القاضي فالثاني هو عين الأول، فالذي أكرم هو عين الذي جاء، وكذلك ليس كالثاني بأن يكون الأول نكرة والثاني معرفة فالثاني هو عين الأول، إنما هنا نقول الثاني غير الأول لأنه أعيد نكرة، جاء قاض وأكرمت قاضيا فالثاني غير الأول. ماذا بقي؟ أن يذكر أولا معرفة ثم يعاد نكرة، ثم يعاد نكرة، هذا فيه قولان، فيه خلاف بين البيانيين، قيل بأنه عين الأول وقيل بأنه غيره. ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغيرا، وإن يعرف ثاني توافقا، كذا المعرفان شهدها الذي روينا مسندا، لن يغلب اليسرين عسر الأبد، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كم عسر وكم يسر؟ إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر كرر معرفة مرتين فهو عين الأول، فالعسر واحد واليسر يسران، لذا قال شاهدها الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر، عسر واحد، عسر واحد، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إذا كرر اليسر يسرا يسرا في مقام واحد، والثاني نكرة والأول نكرة فهو غيره وليس عينه، وكرر العسر مرتين وهو معرفة في الموضعين، وهو معرفة في الموضعين، فنقول الثاني هو عين الأول. هذا هو المشهور عند البيانيين، وهي قاعدة أغلبية ليست مضطردة في كل مثال، لابد أنها تستوفى كما هو الشأن في سائر القواعد. ولذلك قال السيوطي رحمه الله: ونقض السبكي ذي بأمثلة، وقال ذي قاعدة مستشكلة. يعني قال هذه قاعدة مستشكلة، لماذا؟ لأنه ورد في القرآن ما ينقض هذه القاعدة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الأصل نقول الإحسان الثاني هو عين الأول، لكن المراد بالأول هل جزاء الإحسان العمل، والثاني الثواب. إذن اختلف، وكيف نقول هو عين الأول؟ صلحا والصلح خير، أعيدت النكرة معرفة، حينئذ نقول هو عين الأول أم غيره؟ الأصل نقول هو عين، لكن في الآية يقول لا، هكذا قال ابن السبكي بهاء الدين، قال الثاني غير الأول، فكيف نقول هو عينه؟ وهو الذي في هذه الطامة، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أعيد النكرة مرتين، مثل جاء قاض وأكرمت قاضيا، قلنا الثاني غير الأول، وهو الذي في السماء إله. الآية: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كرر إله مرتين، وهو نكرة في سياق واحد، يقتضي ماذا على القاعدة؟ أن الثاني غير الأول، وهذا عين الشرك، أي الشرك. ونقض السبكي ذي بأمثلة، وقال ذي قاعدة مستشكلة. الجواب عن هذا أن نقول أن القاعدة أغلبية، فخروج بعض الأمثلة عنها لا يخرم القاعدة، كما هو الشأن في القواعد الفقهية وغيرها. وأجاب البيانيون السيوطي وغيره عن أمثلة ابن السبكي رحمه الله بما يدخلها في القاعدة، بما يدخلها القاعدة موجود في شرح عقود الجمال ونحو ذلك. إذن هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، ولذلك رتبوا عليه أحكام فقهية. لو قال قائل في مجلس ما: لزيد أو زيد له سدس مالي، ثم قال في نفس المجلس: زيد له سدس مالي، كم سدس يعطى؟ ها، سدس واحد؟ لماذا؟ سدس مالي نكرة أو معرفة؟ معرفة. إذن أعاد المعرفة معرفة، كذلك أعاد المعرفة معرفة. زيد له سدس مالي، ثم أعاده: زيد له سدس مالي، فيعطى سدسا واحدا، لأن النكر، لأن المعرفة أعيدت معرفة. وفرعوا عليها أيضا في مسائل الأحناف والشافعية تتعلق بالطلاق. لو قال لزوجته: أنت طلقتك نصف طلقة وربع طلقة، كم تطلق؟ ثنتين. نعم ثنتين، نصف طلقة هذه واحدة، وربع طلقة أعاد الطلقة كم؟ نكرة. وعادة النكرة نكرة، عين الأولى أم غيرها؟ غيرها. والطلقة لا تتبعض فتسري، ها، أنت طالق نصف طلقة وهذه تقع، تقع كاملة، لأن الطلقة كالمحل لا يتبعض، كذلك لا يتجزأ، كالمحل. يعني لو قال لزوجته ليدها مثلا: أنت طالق، ها، تطلق المرأة أو لا؟ ها، تطلق. أي هو قال طلقت يدك، أخذ يدها، يدها، وقال: أنت طالق، طلقت يد زوجتي. نقول يسري، ها، يسري وتطلق المرأة. الطلاق مثله لا يقبل الترزيع والتبعيض، فإذا قال طلقت نصف طلقة نقول ثبت الطلقة كاملة. طلقتك نصف طلقة ثم قال ونصف طلقة، يثبت ثنتين. لكن لو قال طلقتك نصف طلقة وربعها وسدسها، واحدة، تقع واحدة. لماذا؟ لأنه أعاد النكرة معرفة، أعاد النكرة معرفة. على كل الأحناف يقولون أنهم تشبثوا بهذه القاعدة، فرعوا عليها مسائل كثير، وكذلك الشافعية. ثم انتقل إلى البحث أو المبحث الخامس، وهو في إتباعه بالتوابع، في إتباعه يعني المسند إليه بالتوابع المشهورة الأربعة أو الخمسة، لأنه يتبع الاسم في الإعراب أربعة أنواع: النعت والتوكيد والعطف بنوعيه والبدل، يتبع في الإعراب الاسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، نعت وتوكيد وعطف وبدل. ما هي أحكام هذه المواضع؟ نقول مبحثها في فن النحو، ما هو النعت، ما هو البدل، ما هو التوكيد اللفظي، التوكيد المعنوي، كلها تبحث في علم النحو. لكن متى نأتي بالصفة ومتى نأتي بالتوكيد اللفظي أو المعنوي، ومتى يأتي البدل، متى يستحسن، ما هي المعاني؟ مبحثها في فن البيان، في علم المعاني على جهة الخصوص. قال ووصفه، إذن المبحث الخامس في إتباعه بالتوابع. ووصفه، الضمير يعود على المسند إليه، المسند إليه. ووصفه يعني يطلق الوصف ويراد به التابع المخصوص نعت نفسه، ويطلق ويراد به المعنى المصدري، المعنى المصدري، وهو إتباعك أنت، فعلك، كونك تذكر النعت بعد المسند إليه، هذا معنى مصدري، كالتكلم والكلام والتلفظ واللفظ. إذن المعنى المصدري هو فعلك، هو فعلك ذكر النعت بعد المسند إليه. وهل المراد هنا التابع المخصوص أم المراد المصدر المعنوي وهو ذكرك للنعت بعد المسند إليه؟ يحتمل هذا ويحتمل ذاك، ولكن المناسب أن يراد به المعنى المصدري، لأن ما سيذكره كله في مقام التعليل لذكر العلل التي من أجلها يؤتى بالنعت المخصوص، وهذا يناسبه أن يؤتى بالمعنى المصدري لأنها أحداث وليست ألفاظ، لأن الذي يعلل هو الحدث، الذي يعلل هو الحدث، فحينئذ ناسب أن يكون المعنى المراد بوصفه هنا المعنى المصدري. ووصفه أي المعنى المصدري وهو ذكر النعت، وهو المناسب هنا لأن الذي يعلل هو الأحداث لا الألفاظ. ووصفه أي وصف المسند إليه، سواء كان المسند إليه نكرة أو معرفة، لأن المقام هنا ليس مختصا بالنكرات ولا بالمعارف مطلقا، البحث في التعريف انتهى والبحث في التنكير انتهى، الآن البحث في إتباعه، إتباع المسند إليه، وقد يكون معرفة، جاء زيد العالم، زيد هذا مسند إليه وهو معرفة، جاء رجل عالم، رجل هذا مسند إليه وهو نكرة. إذا لا يختص وصف المسند إليه بكون المسند إليه معرفة أو نكرة، بل يشمل النوعين، ورجل من الكرام عندنا هذا مبتدأ ونعت به من الكرام، من الكرام. ووصفه له مرجحات، له مرجحات، منها لكشف أو تخصيص، ذم، ثناء، توكيد أو تنصيص، لواحد من هذه العلل يؤتى بالنعت الخاص. لكشف يعني لكشف معناه، لكشف معناه، لكشف معنى المسند إليه، لكشف معنى المسند إليه، بأن يحتاج المسند إليه لإيضاح المعنى، وهو ما يسمى عندهم بالصفة الكاشفة، الصفة الكاشفة، وهي التي يؤتى بها لكشف معنى الموصوف، وهي عامة لا تختص بالمسند إليه، لا تختص بالمسند إليه، وإنما تأتي من كل ما صح عن يوصف بهذه الصفة لكشف معناه، لا للاحتراز وإنما لبيان حقيق، لبيان صفة في الموصوف، لبيان صفة في الموصوف. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون، هذه الجملة الذين، هذا ليس بالجملة، الذين نقول صفة للمتقين. هل يوجد متقي لا يؤمن بالغيب؟ لا. إذا ما الفائدة؟ الذين يؤمنون بالغيب، هل هو للاحتراز ثم متقون لا يؤمنون بالغيب يوجد؟ لا يوجد. إذا ليست للاحتراز، وإنما هي لكشف، لكشف معنى في الموصوف، لأن الذي يسمع هدى للمتقين قد لا يعرف أن من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، فإذا قيل الذين يؤمنون بالغيب حينئذ زاد الموصوف معنى، بكونهم موصوفين بهذه الصفة التي نعتوا بها في الكتاب الذين يؤمنون بالغيب. فنقول الذين يؤمنون جاء به الوصف هنا لكشف معنى الموصوف لا للاحتراز عن غيره، لأنه لا يوجد متقي لا يؤمن بالغيب، وإنما كل متق فهو مؤمن بالغيب. فالوصف هنا ليس للاحتراز وإنما هو كاشف لمعنى الموصوف. ووصفه لكشف بأن يحتاج لكشف معناه أو يحتاج لكشف معناه. وكانت الصفة صالحة لكونها خاصة بنية الاستلزام كالآية التي ذكرناها، أو تخصيص، هذا النوع الثاني المشهور عند بيانيين وغيره، وهذه تستعمل في الحدود، أن يؤتى بالصفة إما للتخصيص وهو الاحتراز كما سيأتي، وإما للكشف. للكشف هذا يذكر دائما معنا في الحدود وفي الضوابط والأبواب ونحو ذلك، وهو مشهور عند أهل العلم وليس بالتكلف كما قد يظنه البعض. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ربكم هذا مفعول به، الذي خلقكم صفة. طيب للكشف أو للاحتراز؟ إن قلت للاحتراز انظر المعنى كيف يكون، تقول ربكم الذي خلقكم ففيه إثبات لرب لم يخلقنا، لكن لو قلت كاشفة حينئذ من صفات هذا الرب أنه خلقنا، من صفات هذا الرب أنه خلق أنه خالقنا، كما قلنا من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان هذا جملة صفة، إذن لو أثبت برهان لإله صحت عبادته، صحيح؟ إذا جعلناها للتخصيص للاحتراز نقول هذا فيه إثبات صحة العبادة وتأليه إله إذا أثبت بالبرهان، لكن هيهات حينئذ نقول الصفة قد تكون كاشفة وقد تكون للاحتراز. ونقول أو تخصيص، تخصيص عند البيانيين يختلف عن التخصيص عند النحاة. عند النحاة عندهم ما يسمى بالتوضيح وما يسمى بالتخصيص. التوضيح هو رفع الاحتمال أو رفع الاشتراك الحاصل بعد المعارف، هذا التوضيح. ولذلك يذكرون أن النعت يكون للتوضيح والتخصيص، التوضيح بعد المعارف وهو رفع للاحتمال أو الاشتراك، والتخصيص تقليل للاشتراك وهو حاصل في النكرات. فيقولون النعت إذا وقع بعد المعرفة فهو للتوضيح، زيد العالم عندنا، زيد هذا مبتدا مسند إليه، العالم هذا نعته وقع بعد معرفة، حينئذ أفاد ماذا؟ أفاد التوضيح، أفاد التوضيح، لأن زيد من زيد قد يكون عندنا زيد عالم وقد يكون عندنا زيد وليس بعالم. فإذا قلت زيد العالم رفعت الاحتمال عن زيد أن يشترك معه أحد غيره. وبعد النكرات يسمونه تخصيصا، رجل تاجر عندنا، رجل مبتدا وتاجر صفته، إذا نعت وقع بعد النكرة يسمى عند النحاة تخصيصا لأنه تقليل للاشتراك ليس رفعا للاحتمال، لأن الرجل هذا قد يكون تاجرا قد يكون عالما قد يكون نجارا قد يكون صاحب صنعة قد يكون. فإذا قلت رجل تاجر أخرجت كل رجل متصف بغير وصف التجارة، لكن بقي احتمال من هو هذا الرجل التاجر، يصدق على زيد ويصدق على خالد ويصدق على محمد إلى آخره. هل رفع الاشتراك بالكلية؟ الجواب لا، وإنما قلل فيه الاشتراك فقيل رجل تاجر، حينئذ نقول الوصف هنا قلل الاشتراك، يسمى عند النحاة ماذا؟ تخصيصا، لأنه وقع بعد النكرات. عند البيانيين النوعان يسميان تخصيصا، النوعان التوضيح والتخصيص الخاص عند النحاة يطلق عليه عند البيانيين تخصيص. فقوله أو تخصيصي يعني تخصيص للمسند إليه بتقليل الاشتراك أو برفع الاحتمال. إذن شمل ماذا؟ شمل التوضيح عند النحاة، فليس خاصا بالتخصيص الذي هو رفع تقليل الاشتراك. إذن قوله أو تخصيصي أو هنا للتنويع والتقسيم، أو يعني وصف المسند إليه قد يكون لكشف وقد يكون لتخصيص. ما وجه هذا التخصيص؟ بأن يقلل الاشتراك أو يرفع الاحتمال. فمفهوم التخصيص عند البيانيين أعم من مفهوم التخصيص عند النحاة، لأن مفهوم التخصيص عند النحاة خاص بالنكرات، ومفهوم التخصيص عند البيانيين يشمل النكرات والمعارف. واضح هذا؟ أو تخصيص يعني بتقليل الاشتراك أو رفع الاحتمال كما ذكرناه في المثالين السابقين. زيد العالم عندنا، زيد رجل تاجر عندنا، في المثالين يسمى تخصيصا عند البيانيين الأول والثاني، سواء كان بعد المعارف أو بعد النكرات. وأما عند البيانيين فكلاهما تخصيص، كلاهما تخصيص. ذم يعني أو ذم وصفه لكشف أو تخصيص أو ذم، يعني أن يذم المسند إليه، يعني لإفادة ذم المسند إليه. يؤتى بالوصف بعد المسند إليه لإفادة ذم المسند إليه. ويشترط في هذا النوع والذي يليه الثناء أن يكون الموصوف معينا عند المخاطب، لأنه لو لم يتميز أو يخصص إلا بالصفة لدخل في الكشف أو التخصيص. فلابد أولا أن يتعين، يكون الموصوف معينا عند المخاطب، ثم تأتي بالصفة ولا يكون لها مجال إلا إفادة الذم أو إفادة الثناء. زيد الجاهل حضر، زيد الجاهل، زيد هذا مسند إليه وهو مبتدا، والجاهل هذا صفته. ماذا أفادت الصفة هنا؟ ذم، لأنك وصفته بالجهل. يشترط في حمل الصفة هنا على الذم أن يكون زيد معلوما عند المخاطب. فلو كان ثم اشتراك بين زيد وزيد عندك وصفت أحدهما بأنه الجاهل، حينئذ لم يكن الوصف بالذم هنا مقصودا لذاته، بل يقع تبعا. وفرق بين أن يوصف المسند إليه لإفادة الذم أصالة أو أن يوصف لإفادة الذم تبعا، فرق بينهما. فلو كان زيد معلوما عند المخاطب إما بكون الاسم لا يحتمل غيره، أو يكون ثم عهد بين المتكلم والمخاطب، حينئذ إذا جاء الوصف بالجهل نقول أفاد الذم، أفاد الذم. فقوله زيد الجاهل حاضر، نقول الجاهل هذا يحتمل أنه للكشف أو التخصيص أو الذم. متى نحمله على الذم؟ إذا كان زيد معينا عند المخاطب، فلا نحتاج حينئذ أن نصفه به كونه جاهلا للكشف أو التخصيص، فنحمل الوصف هنا على أنه إفادة الذم. فإذا لم يكن معلوما إلا بهذا الوصف نقول هذا مثله مثل السابق، زيد العالم حاضر، زيد العالم، زيد عندنا أكثر من زيد، فإذا قلت العالم أخرجت غير العالم، إذن حصل التخصيص، حصل التخصيص وهو التوضيح عند النحاة. إذن أو ذم، ذم يعني ذم للمسند إليه بشرط أن يكون المسند إليه الموصوف معينا، إما بكون اسمه لا يشترك معه غيره، وإما لكونه معهودا عند المخاطب. فإذا لم يتوفر فيه هذان القيدان فحينئذ نقول الجاهل وقع للكشف أو التخصيص، والذم حصل ماذا؟ تبعا. والمقصود هنا أن يحصل أصالة. وضحت هذه؟ ذم ثناء، ذم ثناء، ذم مثله في غير المسند إليه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم هذا صفة، ماذا أفاد؟ الذم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول الرجيم هذا أفاد الذم. ثناء يعني وثناء، المراد به المدح، وشرطه كشرط سابقه أن يكون الموصوف معينا عند المخاطب، إما بكون اسمه لا يشترك معه أحد، وإما بكونه معهودا عند المخاطب. فإن لم يكن كذلك حينئذ يكون الوصف إما كاشفا وإما مخصصا، وإما مخصصا. زيد العابد في المسجد، زيد العابد في المسجد، العابد هذا وصف ثنا مدح كذلك على علم، إذا كان على علم زيد العابد في المسجد نقول هذا فيه ثناء وفيه مدح. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أوصاف كذلك. الحمد لله ربي نعت لفظ الجلال، هذا في غير المسند إليه لكن يكون عام. رب العالمين هذا نعت أول، الرحمن نعت ثاني، الرحيم نعت ثالث، مالك يوم الدين هذا نعت رابع. هذه كلها المراد بها المدح والثناء، لأن الحمد لله معلوم عند المخاطب، رب العالمين ليس فيه شراكة حتى نحتاج إلى التمييز والكشف، فنقول لله الحمد لله رب العالمين، وقع الوصف هنا لإفادة الثناء، لإفادة الثناء. ذم من ثناء توكيد على عطف على حذف حرف العطف، يعني وتوكيد يعني يؤتى بالنعت مؤكدا للمنعوت، مؤكدا للمنعوت. متى؟ ها، اذا كان الموصوف معلوما، اذا كان الموصوف معلوما دون التوكيد. لا تتخذوا الهين، الهين افاد انهما اثنان، قوله اثنين هذا التوكيد نعت، افاد ماذا؟ افاد التوكيد. لا تتخذوا الهين اثنين، نقول اثنين شعراب هذا صفه نعت، ماذا افاد؟ توكيد. لماذا؟ لان مدلوله وهو الاثنان مفهوم من الموصوف، مفهوم من الموصوف، لان الهين هذا دل على وصف وهو الجنسيه، ودل على عدد مخصوص، ويجوز ان يؤكد الجنسيه دون العدد المخصوص، ويجوز ان يؤكد العدد المخصوص دون الجنسيه. هنا لوحظ اثنين العدد فقط ولم ينظر الى الوصف هو الإلهية، فقال لا تتخذوا إلهين اثنين، فاثنين هنا مؤكد للعدد، لأن ما دل على الاثنين أو على الجمع بلفظه نقول أفاد فائدتين، الجنسية وهو ما اشتق منه وهو الألوهية مثلا في المثال، والعدد المخصوص. فإذا قيل لا تتخذوا إلهين وصف متصف بالألوهية وهو كونه معبودا وكونه ذا عدد مخصوص، فهنا أكد العدد المخصوص دون الجنسية، وقد يؤكد الجنسية دون العدد المخصوص كما في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. طائر معلوم أن الطائر يطير بماذا؟ بجناحيه. إذا يطير بجناحيه ماذا أفاد؟ أفاد تأكيد الجنسية الذي دل عليه طائر، لأن طائر معلوم أنه مأخوذ من الطيران، حينئذ نقول الجنسية التي دل عليه هذا اللفظ أكدت بقوله يطير بجناحيه، هذا تأكيد، يعني ما من طائر يقلب جناحيه في السماء، لا يعم كل طائر، وما من دابة في الأرض، معلوم أن الأرض أن الدابة تكون في الأرض، فهذا فيه تعميم لما دل عليه اللفظ من الجنسية. المراد أن التوكيد الذي أشار إليه الناظم هنا توكيد، المراد التوكيد توكيد الجنسية أو توكيد العدد، توكيد الجنسية كما في الآية آية الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، توكيد العدد المخصوص لأنه ملاحظ فيه، وإذا دل المثنى فإذا ذكر المثنى حينئذ يذكر لإفادة شيئين الجنسية والعدد، ولذلك حديث إذا كان الماء قلتين هذا مفهومه معتبر، لأن قلتين أفاد شيئين الجنسية وهو كونه قلة وقلة، والعدد المخصوص وهو كونه اثنان وهو كونه اثنين. ذم وثنى يعني ثناء توكيد. مثل الشارح وغيره أمس الدابر كان يوما عظيما. أمس الدابر، دابر هذا ايش معناه؟ من الدبور، يعني شيء راح ذهب. طيب وأمس هل بقي منه شيء؟ لم يبقى منه شيء. هل أفاد معنى جديد زائدا على الموصوف بقوله الدبو أو الدابر؟ جاوبوا لا. ماذا أفاد؟ أفاد التوكيد. إذن أمس، لأن كل أمس فهو دابر، فإذا قيل أمس الدابر كان يوما عظيما نقول الدابري، الدابر هذا نعت وصف، المراد به التأكيد لأنه لم يزد على الموصوف بمعنى يستقل به دون موصوفه. أو تنصيص، هذا المعنى الأخير وزاده على صاحب الأصل ناظم، هذا لم يذكر التنصيص صاحب التلخيص لأنه يؤخذ من سابقه. أو تنصيص، ولذلك ذكر في الشرح قال كالبسط والبيان، يعني جعل اللفظ نصا في شيء ما يحتمله، جعل اللفظ نصا في شيء يحتمله أو مما يحتمله، جعل اللفظ نصا في شيء مما يحتمله. مثل ماذا؟ جاءني رجل واحد، رجل هذا في الأصل أنه دال على الوحدة، فإذا قال واحد أفاد التنصيص على مدلوله، أفاد التنصيص على مدلوله. أو تنصيص، جعل اللفظ نصا في شيء مما يحتمله، أي البسط والبيان. لماذا؟ لأن دلالة رجل على الوحدة دلالة بالمنطوق أو بالمفهوم؟ بالمفهوم. ودلالة واحد على الواحد على الوحدة بالمنطوق، حينئذ النص بالمنطوق على مفهوم سابقه الموصوف، جاء رجل واحد، واحد هذا مأخوذ من رجل لكنه بالمفهوم، وواحد دال على الوحدة بالمنطوق، فنص على ما أفاده قوله رجل لكون دلالة المنطوق أقوى، كقولنا جاءني رجل واحد، ووصفه لكشف نو تخصيص ذم ثناء توكيد نو تنصيص. ثم بين النوع الثاني من التوابع وهو التوكيد، وأكدوا تقرير نو قصد الخلوص من ظن سهو نو مجاز نو خصوص. وأكدوا من؟ العرب، هذا الأصل أو الواضع. أكدوا، وهذا دليل على أن قوله فيما سبق وصفه المراد به المعنى المصدر، لأن أكدوا هذا فعل والفعل يدل على الحدث لا على اللفظ. وأكدوا المسند إليه، حذف المفعول به، وأكدوا المسند إليه بأحد المؤكدات المعلومة في فن النحو، والإحالة دائما هنا تكون على ما يبسط في فن النحو من المسائل والتقسيمات. وأكدوا يعني بأحد المؤكدات التي تعلم في فن النحو. وأكدوا تقريرا، تقريرا هذا مفعول لأجله، أكدوا المسند إليه تقريرا أي لأجل إفادة التقرير، لأجل إفادة التقرير هو مفعول لأجله. تقرير ماذا؟ تقرير المسند إليه، تقرير المسند إليه وتحقيق مفهومه بحيث لا يظن به غيره، بحيث لا يظن به غيره. جاء زيد، زيد جاء زيد، زيد جاء فعل ماضي، زيد فاعل، وزيد الثاني توكيد. طيب نقول التقرير المؤكد الذي هو زيد الثاني جاء به مقررا لمفهوم المسند إليه بأن المراد ما دل عليه زيد لا غيره، لأنه يحتمل أن نقول جاء زيد وقد أخطأ وهو يريد به جاء عمرو فوهم، يحتمل أو لا يحتمل؟ نقول يحتمل، فإذا قال جاء زيد إلى هنا يحتمل الخطأ، جاء زيد، جاء غلام زيد، جاء رسول زيد، جاء كتاب زيد، جاء ولد زيد إلى آخره، جاء عمرو لا زيد، أخطأ في الاسم يحتمل، لكن إذا قال جاء زيد زيد الثاني رفع أي احتمال يتعلق بلفظ زيد الأول، فحينئذ حصل التقرير وهو تحقيق مفهوم الموصوف وهو المسند إليه. وهو المسند إليه. ولذلك بعضهم خصه بالتوكيد اللفظي دون المعنوي، توكيد اللفظي دون المعنوي. وأكدوا تقريرا، أي لأجل تقرير المسند إليه وتحقيق مفهومه بحيث لا يظن به غيره، نحو جاء زيد زيد، قمت أنت قمت أنت أنت، هذا توكيد للتاء كذلك، قمت أنا أنا، هذا تأكيد للتاء. نقول الفائدة هنا لتقرير المسند إليه سواء كان فاعلا أو مبتدأ. إذا ظن المتكلم غفلة السامع عن سماع لفظ المسند إليه أو عن حمله على معناه، يعني يكون لإفادة التقرير إذا ظن المتكلم أن السامع يعتقد في نفسه أني قد غفلت عن المسند إليه فأخطأت فيه، فلم أقل زيد وإنما قلت زيد وإنما أريد عم، فإذا أراد المتكلم أن ينفي عن ذهن السامع أني وقعت في غفلة فأؤكد له بتوكيد لفظي فقل جاءني زيد زيد. أو إذا أراد أو ظن المتكلم أن السامع قد يحمل اللفظ على غير مفهومه فقل جاءني زيد، فيحتمل ماذا؟ أن السامع يفهم أنه رسول زيد أو كتاب زيد فقل جاءني زيد زيد. إذن لإفادة ماذا؟ دفع ظن السامع بأن المتكلم قد غفل فذكر زيد وهو أراد عمرا، أو أنه لم يحمله على مفهومه في ذهن المتكلم بأني أردت زيد عين زيد، قد يظن السامع أني أردت ماذا؟ رسول زيد أو كتاب زيد أو غلام زيد، فأطلقته من باب المجاز، حذفت المضاف وقمت المضاف إليه مقام فقل جاءني زيد زيد. وأكدوا تقريرا أو قصد الخلوص من ظن سهو، قصد الخلوص من ظن سهو، يعني مع التقرير أو هنا للتنويع، يعني يأتي التأكيد للتقرير ويأتي التأكيد أيضا للخلوص، قصد الخلوص يعني قصد المتكلم أن يتخلص وينفك من ظن سهو، يعني من ظن السامع أنه سهى فيقول جاء زيد زيد كالمثال السابق إذا ظننت في نفسي أن السامع قد يظن أني قد وهمت أو سهوت أو نسيت فأكرر اللفظ مرة أخرى فقل جاء زيد زيد. أو قصد الخلوص يعني قصد المتكلم أن يتخلص وينفك من ظن السامع أنه سهى، من ظن سهو يعني من ظن السامع، هذا الفاعل محذوف، من ظن السامع أنه سهى. أو مجاز، كما أنه لدفع توهم السهو والنسيان كذلك يؤكد لتوهم دفع المجاز، وهذا ذكرناه معنا في النحو جاء زيد نفسه، قلنا سبب التأكيد هنا أنه إذا قال جاء زيد يحتمل المجاز كذلك جاء زيد يحتمل ماذا؟ المجاز، أنه كتاب زيد أو رسول زيد أو ابن زيد نحو ذلك، وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه كذلك، هكذا يقولون. فحينئذ جاء بالتوكيد المعنوي فقال جاء زيد نفسه، فنفسه دفعت احتمال المجاز، إرادة المجاز. جاء زيد عينه، نقول دفع ماذا؟ توهم احتمال المجاز، هكذا يقولون. والصواب أنه يقال ماذا؟ يقال أن هذا الاحتمال احتمال عقلي لكنه ضعيف، والأصل حمل اللفظ على حقيقته، هذا الأصل. ولذلك أول وجاء ربك، لماذا؟ قال لأنه يحتمل، وجاء ربك أي رسول أو ملك لم يأتي بذاته جل وعلا، فنفوا المجيء بسبب دعوى المجاز في مثل هذا التركيب. نقول الصواب أنه الأصل يحمل على حقيقته، حتى في قولنا جاء زيد نفسه لو أكد نقول الأصل أنه جاء زيد يعني ذاته، هذا الأصل فيه. وإذا أريد أن ثم مضافا قد حذف، حينئذ لابد من قرينة. وأين قرينة هنا؟ إذا قيل جاء زيد لا يصح حمله على المجاز، جاء زيد يعني رسوله، هل يصح أن نحمله على المجاز؟ نقول المجاز هو استعمال اللفظ في غير موضعه بقرينة. أين قرينة؟ لا وجود لها. إذن دعوى أنه جاء ربك هذا من قبيل المجاز، نقول هذا باطل، ليس بصواب. ودعوى أن قوله جاء زيد يحتمل المجاز احتمالا ظاهرا بينا، نقول هذا ليس بصحيح، بل الصواب أنه يحمل على أنه ذات زيد، جاء زيد. واحتمال أنه رسوله أو غلامه أو إلى آخره، نقول هذا احتمال مرجوح، لابد من قرينة ترجح هذا المعنى. من ظن سهو أو مجاز، يعني دفع توهم مجاز، وهذا خصوه بالتوكيد المعنوي. أو خصوص، يعني دفع توهم التخصيص وعدم الشمول. جاء القوم، هذا يحتمل أنه من إطلاق اللفظ وإرادة البعض، إذن يحتمل أنه مجاز وليس المراد به الشمول. جاء القوم كلهم، إذن احتمال عدم إرادة الشمول ارتفعت بقولنا كلهم، وهو توكيد، وهو توكيد. وأكدوا تقريرا أو قصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز أو خصوص، هذه معاني تتعلق بالتأكيد. ويأتي إن شاء الله حديث عن عطف البيان والبدل وما يتبعهما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.